السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ومفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين اللهم صل، في كتابه كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن التشريع والتحليل والتحريم هو من خصائص الله عز وجل، فما أحله الله ورسوله فهو الحلال، وما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحرام. وليس لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه، اجتهادا في تحليل حرام وتحريم حلال، فإن من فعل ذلك فإنه طاغوت من الطواغيت، ومن أطاعه فهو تبع له، وحكمه حكمه. يقول الله عز وجل، وش الآية الأولى؟ قال ابن عباس، نعم، هو أول يوشك أن تنزل عليكم حجارة، أول نص، نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. يوشك يعني يقرب ولا يستبعد أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة من الله. يخاطب أقواما يعارضون النص، نص الحديث، بأقوال ربما سمعوها من أحد مجتهد في قوله، ولم يقصد أنه يعارض الله ورسوله في حكمه، ولكن ربما أنه أراد أمرا آخر. يعني عمر وأبو بكر رضي الله عنهما لما ضرب المثل فيهما، فهم أبعد الناس عن أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله، بل هم أعظم حماة لهذا الدين وأحرصهم عليه. ولكن ربما ضرب المثل فيهم لأن عمر رضي الله عنه يروى أنه يرى أن الإفراد بالحج أفضل من العمرة، يقول لأنه يحب أن يبقى البيت الحرام دائما عامرا بالحجاج والعمار، فيحج مثلا في زمن الحج ثم يأتي في أثناء السنة ويعتمر. هذا إذا ثبت أن عمر رضي الله عنه فضل الإفراد على التمتع، وإلا من المعلوم أن عمر رضي الله عنه لا يريد أبدا مخالفة للسنة، بل هو أحرص الناس عليها وأشدهم حماية لها ودفاعا عنها، وأبو بكر كذلك. ولكن هذا أيضا ينطبق على أي إنسان، مثلا لو اجتهد في أمر شرعي ورأى أن قوله أولى بالاتباع، فهذا الذي ينطبق عليه. لو أن هناك إنسان اجتهد من تلقاء نفسه ودعا إلى حكم من الأحكام بدل ما يكون مثلا واجب يرى أنه لا يجب، تيسيرا للأمة من تلقاء نفسه، فهذا هو الذي يعنى بأنه يريد أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. فالدين ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وهو كامل، ليس لأحد يجتهد فيه في تحليل أو تحريم أو زيادة أو نقص، إنما مهمة العلماء بيان معاني الآيات والأحاديث واستنباط الأحكام وإيضاحها للأمة والدلالة عليها، يعني يدلون عليها ويبينونها لنا. أما أنهم يزيدون أو ينقصون من عندهم فعلماء السنة لا يحصل منهم ذلك. أما لو اجتهد في مسألة ليس عليها نص، مثلا من مسائل حادثة، فالاجتهاد في مثل هذه الأمور ممكن. هناك مسائل حدثت ما كانت موجودة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يختلف فيها العلماء حسب آرائهم واجتهادهم، ما دام أنها ليست موجودة ربما يدخلها الاجتهاد، مثل سحب الدم من الصائم للتحليل مثلا أو للتبرع أو نقل الأعضاء من شخص إلى آخر، أو ما يسمونه طفل الأنابيب أو نحو ذلك. هناك مسائل، هذه المسائل يعني ما عليها نص ربما يجتهد فيها، واللي يجتهد ويقول رأيه لا يكفر ولا يعني يتهم، هذا رأيه فيها. نجد الآن من العلماء من يقول إذا سحب منك الدم وأنت صائم تفطر، يعني أنك أفطرت لا بد تقضي، وتجد آخر يفتيك يقول لا ما يضر. تجد إنسان يقول نقل الأعضاء من عضو من إنسان إلى آخر إنقاذا لحياته، ما دام أن هذا متبرع من عنده يقول يجوز، وآخر يقول لا، النفس ملك لله وليس لأحد أن يتصرف فيها ولا يتبرع بشيء لأنها ليست ملكه، كما أنه لا يجوز أن يقتل نفسه. هناك يعني مسائل قد يكون فيها مثلا اجتهاد، لكن المسائل التي دلت عليها الآيات والأحاديث هذا هو المعني بهذا الباب. لو أراد أن يحل ويحرم من تلقاء نفسه اجتهادا منه وزعما منه أن هذا أيسر للأمة، فليس أرحم من الله عز وجل ثم محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة أبدا. وهذا يدل على الوعيد الشديد على من اختار رأي الرجال واجتهادهم على نص من النصوص آية أو حديث. إذا قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام فليس لأحد أن يعارضه بمذهب أو رأي أو نحو ذلك، يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، فما شرعه الله وبينه لنا عليه الصلاة والسلام فهو الحق الذي لا يعدل عنه، فما أمر الله به عز وجل فهو الأمر المتبع، وما نهى عنه فهو الأمر المتروك الذي يجب أن نتجنبه، ولا قبول لأي رأي مخالف لذلك. فمن أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد كفر، لأن التحليل والتحريم من عند الله عز وجل، وليس لأحد أن يحل أو يحرم من تلقاء نفسه. فمن فعل ذلك فقد كفر، لأنه طاغوت من الطواغيت. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو الدين، وظيفة العلماء رحمهم الله الشرح والبيان والإيضاح واستنباط الأحكام. فعلماؤنا ما أحد منهم يجترئ بأن يلغي حكما أو يأتي بشيء من عنده إلا مثل ما قلنا اجتهادا في مسألة ليس عليها نص، فلكل رأيه. والواجب أن الإنسان إذا رأى مسألة خلافية فإنه يحرص على الرأي الذي يؤيده الدليل وأقرب للصواب، لا يذهب إلى الرخصة والسهولة وهو يعلم أن القول الراجح في غيرها. وإن كنت صاحب مذهب، كل واحد منا له مذهب، لا بد أن ينتمي إلى مذهب من المذاهب، لكن ما تعصب له، يكون قصدك وهدفك اتباع الحق. فأنت حنبلي، جاءت مسألة فيها خلاف، رأيت أن الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة عنده رأي في هذه المسألة غير رأي الحنابلة، ورأيت أن رأيه أرجح لأنه أقرب للدليل، هل تقول أنا حنبلي ولا يمكن أن أحيد عن هذا؟ لا، العلماء كلهم رحمهم الله يقولون إذا رأيتم مذهبنا أو قولنا يوافق السنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله وهو يعلم ويدرس في هذا المسجد المبارك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا علينا أن نلتزم بالكتاب والسنة. والآراء المذهبية والاجتهادات إذا رأينا مسألة فيها خلاف ننظر الأرجح والأقرب للصواب، سواء صار في مذهبي أو مذهب آخر. العلماء الكبار رحمهم الله أئمة، وما ذلك إذا سألتم يقول أنا مثل حنبلي، مثل الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، إذا سألتم يقول حنبلي، لكن له مسائل كثيرة خالف فيها الحنابلة، لكنه يرى أنه أقرب للدليل. وهكذا نرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك يشرح مثلا الدرس ويبينه تماما ثم يقول هذا المذهب ولكن الراجح كذا وكذا، يأتي بقول آخر لأنه أقرب للصواب، ما في تعصب. فالمهم إن الإنسان لا يأخذ برأي ويضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط ويقول شيخي يرى ذلك، لا، ليس لك شيخ، ليس لشيخك رأي يخالف السنة ولا يقبل. إذا قال شيخي يرى ذلك وهو مخالف الكتاب والسنة يرمى بعرض الحائط أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، هذا الإمام أحمد رحمه الله يعيب على أناس أخذوا برأي شيخ لهم من العلماء المعتبرين رحمه الله، شيخ سفيان بن عيينة فقيه، ربما أنه قال في مسألة رأي وله طلاب يأخذون عنه، فلعلهم مالوا إلى رأيه وأخذوا به، ولكن أصبح أن رأيه هذا مرجوح غير راجح لأنه لا يؤيده الدليل، بل الدليل على خلاف ما رأى. ثم يوجد بعض طلبته تمسكوا بهذا الرأي ولم يرجعوا عنه، فعاب عليهم الإمام أحمد رحمه الله، يقول: عجبت من قوم عرفوا الإسناد، يعني إسناد الحديث، رواة الحديث وصحته، حديث ثابت بسند صحيح بهذه المسألة، أنا ما ندري أي مسألة، ثم يتركونه ويأخذون برأي سفيان رحمه الله لأنه قد يكون ما بلغه الحديث، وإلا الشيخ والإمام سفيان ما يمكن أيضا أن يخالف كتاب السنة برأيه عمدا أبدا، لكن اجتهد، ربما أنه ما بلغه الحديث، لكن ما دام انه بلغك الحديث وعرفت انه صحيح فالواجب ان تاخذ بالراي الموافق للحديث، ولو تركت راي شيخك المعتبر عندك والذي تطلب العلم على يده، شيخك ليس هو نبيك وليس المشرع، شيخك رجل من الرجال قد يزل شهادا لا عمدا، ما نتهم أحدا من علمائنا بالتعمد، لكن نتهم أنفسنا بأننا لا ينبغي لنا أن نتعصب إذا قيل مذهب الرأي كذا وكذا تقول لا شيخي لا يرى ذلك. أن تنظر إلى المسألة التي يؤيدها الدليل، لا تتتبع الرخص وآراء الرجال. كلمة شيخي لا يرى ذلك هذا خطأ كبير. شيخك من ضمن الأمة يصيب ويخطئ، والعصمة لمن عصمه الله. فلذلك يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته، يعني نثابت هذا الحديث، ثم يأخذون برأي سفيان المخالف لهذا الحديث، ثم استدل بالآية، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالفوا الآيات وخالفوا الأحاديث عرضوا أنفسهم لمقت الله وغضبه وعذابه، أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا خالف بعض رأيه، بعض قوله، يعني بعض قول الله عز وجل أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني يزيغ عن الحق فيهلك، يكون من الهالكين. يعني اتبع رأي من الآراء مخالف الكتاب والسنة عمدا، هذا زائغ، فهذا يهلك إذا لم يرجع إلى الصواب. فليس لإنسان أن يأخذ برأي إنسان تعصبا له واتباعا له، بل الواجب من الإنسان يحرص على ما وافق الدليل من المسائل المختلف فيها. الخلاف في مسائل عندنا كثيرة، مسائل يعني فرعية، لكن كما قال بعض العلماء ولعله الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: خلافهم رحمة واتفاقهم حجة، لكن لا ينبغي أبدا لإنسان أن يتتبع الرخص ويبحث كل ما وجد مسألة فيها خلاف يبحث عن الأيسر والأسهل. ابحث عن الذي يؤيده الدليل فهو الحق، لا تبحث عن الأيسر والرخصة مثل ما يفعل بعض الجهلة في أيام الحج. ربما رأيناه قادم من مكة يوم العيد، هنا ناس وصلوا إلى المدينة يوم العيد، هذا في سنوات قديمة، أذكر هذه السنين القريبة ما أدري، ما ذكر لي أحد، لكن ناس شوهدوا في المدينة فسألوهم: كيف حجيت؟ قال: حجينا وجينا، الحج عرفة. طيب، والمشاعر الأخرى؟ مر على مزدلفة مرور ما وقف، يقول: الشيخ فلان يرى أنه ليس بواجب، رمى به، أخذ ترك الواجب، خلاص يرى الشيخ فلان أنه ليس بواجب. طيب، الجمرات، رمينا يوم العيد، رمى بالليل، يعني ما جلس يوم العيد، مر على جمرة العقبة ورماها يمكن بعد العشاء، ثم ذهب وطاف للحج ووكل على بقية الجمرات ومشى. طيب، بقية الجمرات، ثم رمي الجمرة، ما حل وقتها الذي رماه؟ رماه بعد العشاء، رمي الجمرات، المبيت بمنى، طواف الوداع، فقال هذا جمرة توكلنا عليها والمبيت ما أدري والله هل قال إني أفدي عنها أو يقول الشيخ فلان يرى أنها ليس بواجب. طيب طواف الوداع قال خلاص طفنا، جعل طواف الحج اللي طافه بعد العشاء للوداع بزعمه سافر خلاص، على أحسنك ما حجيت لأن ما هذا ما لا يعتبر حج، هذا تلاعب، هذا وكلت عليه وهذا يرى فلانه سنة وهذا هذا ما هو صحيح. هذا مثل من أمثلة على شيء شاهدناه، يعني ذكر لي ناس موثوق بهم أنه رأوا ناس حجاج جايين يوم العيد هنا على أنه يتتبع الرخص، هذا يقول ليس بواجب وهذا يقول أنه سنة وهذا وكلنا عليه، يوم المسألة تلاعب، مناسك يجب أن تنفذ كما هي. المهم أنه ليس لأحد أن يجتهد في مسألة ثابتة في الكتاب والسنة ويثبت له رأي، وليس لأحد أن يتبع رأي إنسان مخالف للكتاب والسنة عمدا فإنه يزيغ قلبه ويكون من الهالكين. الاجتهاد إنما يكون في مسائل ليس عليها نص أو أنه ما بلغه الحديث أو أنه فهم المعنى على كذا وكذا، لكن أنت أيها المتبع والمقلد إذا رأيت رأيا أرجح فهو الواجب أن تتبعه، لا تتبع الأيسر اتباعا للرخص فتكون من الهالكين. هم عد من جاهر وصدع بمخالفة الكتاب والسنة هذا كافر بالإجماع، ومن اتبعه مثله ما في شك ولا في إشكال، لكن بعض الناس يرى أنه مجتهد، فالاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل لا يقبل، لا اجتهاد مع وجود النص. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض زكاة الفطر عدد الأصناف التي كانت موجودة وتخرج منها 5 أصناف، ما ذكر القيمة، القيمة موجودة والناس يحبونها حتى في ذلك الوقت الذهب والفضة، فلو كانت مشروعة أو جائزة أو مجزئة لقال أو قيمتها، أو قال مثلا درهمين أو 3، أو قال ربع دينار مثلا، فلما أنه لم يذكره معناه لأنه لا يجزئ ولا يصح أن تخرج زكاة الفطر إلا طعام. هناك من اجتهد رحمهم الله وقالوا لا بأس أن تخرج القيمة، من أين لا بأس؟ يجب أن يكون الإنسان اجتهاده لا يتعدى النصوص، فالاجتهاد مع لا قبول الاجتهاد مع وجود النص كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. فتلك عبادتهم يعني طاعتهم في معصية الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال يعتبر عبادة، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله، وما يوحي به لنبيه سواء من الكتاب أو من أحاديث يتكلم بها، فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله، لكنه وحي إلهامي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فهداه الله للإسلام، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم على يده، فقرأ عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهي تعني اليهود والنصارى، هذه الآية تعني اليهود والنصارى في ذلك الوقت في وقتهم في عملهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي رضي الله عنه فهم المقصود، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم أربابا نعبدهم، علماؤنا وأمراؤنا وأحبارنا وكبارنا وذو الرأي منا ما عبدناهم، يعني ما ركعنا لهم ما سجدنا لهم ما ذبحنا لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له مقصود القصد من الآية، فقال له عليه الصلاة والسلام أليسوا يعني علماءكم وأحباركم ورهبانكم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ الله أحل شيء هم حرموه لأنه يوافق آراءهم ورغبتهم وأتباعهم اتبعوه، وأحلوا شيء الله قد حرمه فاتبعوهم، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه يعني تتبعونهم، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادة، إذا أطعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، نبذ الكتاب والسنة، نبذ ما جاءت به الرسل، وأخذتم بآراء الرجال، فهذه عبادتهم، لأن الذي أحل وحرم من تلقاء نفسه قد نصب نفسه مشرعا مع الله فيحل ويحرم للناس من عنده، طاغوت من الطواغيت، فمن اتبعه فهو مثله. اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم عبادهم أربابا من دون الله، لأنهم أطاعوهم في معصية الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فمن فعل ذلك فقد كفر، لأنه ينبذ شرع الله ويأخذ بآراء الرجال. فمن رفض أحكام الله التي شرعها وأخذ بآراء الرجال واتبعهم فقد اتخذهم أربابا، لأنهم هم أنفسهم نصبوا أنفسهم مشرعين، ألغوا الكتب التوراة والإنجيل وسنوا للناس أحكاما من عندهم قوانين فاتبعوه، فمن اتبعهم فهو مثله. وهذا الحكم عام في كل زمان، من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو طاغوت، ومن اتبعه فهو مثله. فالواجب إذن الالتزام بما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في أي مسألة اجتهادا من تلقاء نفسه فيلغي حكما أو يزيد من عنده حكما، ولا يقول هذه بدعة حسنة استحسنها ودعا الناس إليها، لا، ما في بدعة حسنة، الدين واضح وكامل. إذا جهلت فاسأل العلماء، إذا ما فهمت الكتب وما فيها اذهب إلى من هو خير منك وأعلم واسأله يبين لك فهم هذه الآية ومعناها. العلماء الكبار إذا أشكل عليهم مسألة ذهبوا إلى غيرهم يناقشونهم ويسألونهم لأنه اشتبه عليه معنى هذه الآية. أحيانا الإنسان ما يفهم الآية من حيث اللغة أو من حيث المقصد، القصد الذي أراده الله في هذه المسألة. فليس الإنسان كامل في كل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، مهما بلغ من العلم فهو في حاجة إلى التزود وتفهم وتفقه بالدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور. نعم، المؤلف رحمه الله كما عهدناه في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني الباب اشتمل على مسائل، على أحكام، فوائد استنبطت من هذا الباب، من هذه الآيات ومن هذه الحديث. يقول: المسألة الأولى بيان معنى آية النور، وقد بيناها بما يسر الله، وأن الله عز وجل يحذر أن يترك الإنسان النص كتابا أو سنة ويأخذ برأي أحد، فإن هذا مهدد بأن يزيغ قلبه ويكون من الهالكين. فالواجب على المسلم أن يلتزم بالكتاب والسنة وما فيهما، وإذا جهل شيئا يسأل العلماء ويرجع إليهم، كبار العلماء، حتى يبينونه ما اشتبه عليه. نعم. قال الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة كذلك كما فهمنا أن المقصود منها أن من أطاع مخلوقا عالما أو أميرا أو أي مسؤول، إنسان كبير أو صغير، أطاعه في رأي في الشرع يخالف الكتاب والسنة معتقدا أن ذلك أولى وأحق من الكتاب والسنة فهو كافر. وآية براءة تعني اليهود والنصارى ومن اتبعهم، لكن نحن نقول أيضا من ترك حديثا أو آية وما فيها من الأحكام الصحيحة واتخذ رأي من تلقاء نفسه فهو باطل أيضا، وإذا اعتقد ذلك وأن رأيه أولى من الكتاب والسنة فهو طاغوت ومن اتبعه فهو مثله. أما لو اجتهد غلط فهذا يبين له الصواب، يبين له الصواب، ما في أحد معصوم، كل إنسان يجتهد ويخطئ، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. لكن نحن نعني من يتعمد أن يحرف أو يغير أو يستحسن من عنده، هذا المعني. أما اجتهد وأصاب أو اجتهد وأخطأ فهذا الحمد لله، من اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. المهم لا يأتي برأي من عنده يرى أنه الصواب ويدعو إليه. نعم. قال الثالث: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، عدي رضي الله عنه أنكر أننا قال نحن لسنا نعبدهم أحبارنا ورهبانا، ما نعبدهم، العبادة المعروفة يعني لديهم، ما يصلون لهم، ما يذبحون لهم، ما ينذرون لهم، ما يدعونهم. قال هذا ما نفعلها نحن، لسنا ما اتخذناهم أربابا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له معنى الآية فيما يفعلونه هم، فقال أليسوا، يعني علماؤكم وأحباركم ورهبانكم، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه تتبعونهم، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، هذا الواقع. قال فتلك عبادته، ليس فقط إن العبادة هو أن تركع له وتسجده، إذا أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذته ربا ومشرعا وإلها من دون الله. ولذلك الإمام أحمد عاب على الذين يتركون الحديث وهو ثابت بسند صحيح ثم يتعلقون برأي شيخهم الذي اجتهد في مسألة من المسائل، ربما أنه ما بلغه الحديث. الإمام سفيان رحمه الله ما يتهم بسوء أبدا، لكن قد يكون ما بلغه الحديث وقال رأيه، لكن ما دام هؤلاء عرفوا رأيه وعرفوا الحديث أنه صحيح ويخالف رأيه كيف تتبعه؟ هذا الذي أراده الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال الرابعة: تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وتمثيل أحمد بسفيان. يعني أنه ضرب المثل بأبي بكر وعمر وغيرهم من باب الأولى، إذا يعني لو اجتهد في إلغاء شرع مسألة شرعية، مع أنه يبعد كل البعد أن أبا بكر وعمر يخالفون الكتاب والسنة، هم حماة الكتاب والسنة، وهم الذين يدافعون عنها، وهم الذين جهزوا الجيوش من أجل إثبات الكتاب والسنة ورد الناس إليها. لكن هذا ضرب مثل أنه أي إنسان يخالف الكتاب والسنة في مسألة من المسائل فإنه لا يحل له ذلك. والإمام أحمد رحمه الله ضرب المثل بسفيان، سفيان ما قصد أيضا مخالفة السنة، أكيد أنه ما بلغه الحديث، لو بلغه الحديث وعرف صحته بصحة السند أبدا ما يخالفه. لكن طلابه أو بعض طلابه الذين بلغهم الحديث وعرفوا صحته ثم يأخذون برأي سفيان يقول هذا قول شيخنا، لا، قول شيخك إذا خالف الكتاب والسنة مرفوض. نعم. قال الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني أنهم تطاولوا على الشرع المنزل عندهم اليهود والنصارى، واتخذوا من عندهم أناس جاءوا بآراء ودعوا الناس إليها وأعرضوا عن الكتب المنزلة، وهؤلاء اتبعوهم، سواء ما يسمون العلماء الأحبار أو ما يسمون الرهبان العباد. فمهما كان راهب أو حبر، ما دام أنه جاء برأي يخالف الكتاب المنزل عندهم، فإذا اتبعه أحد على رأيه لأنه اقترح رأي مخالف للكتاب الذي عنده ونصب نفسه مشرعا مع الله يحل ويحرم،